من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وجمعنا وإياكم بهم في أعلى عليين إخوانا على سر المتقابلين. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإن وإياكم في هذه المحاضرة حول سيرة وطريقة إمام حافظ وعالم فقيه محدث أطبقت شهرته الآفاق وعرفه القاصي والداني من أهل العلم وطلابه، عالم أنار الله جل وعلا به المغرب والمشرق، لقبوه بحافظ المغرب، صاحب تصانيف نافعة سارت بها الركبان وانعطفت عليها قلوب أهل العلم والإيمان، عالم تولى القضاء والإمامة إلى أن بلغ رتبة الاجتهاد فعد من المجتهدين. إنه الحافظ حافظ المغرب، وعلامتها الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر ابن عبد البر النميري أو النمري نسبة إلى نمر بن قاسط القرطبي الأندلسي المغربي، المعروف اشتهارا واختصارا بابن عبد البر القرطبي. وهذا يا أيها الإخوة هي كنيته، فهو أبو عمر ابن عبد البر القرطبي، أما لقبه فحافظ المغرب، ولقب بهذا اللقب لأنه بلغ في الحفظ رتبة عالية في حفظ القرآن بقراءاته وحفظ ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ورواياتها. الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي عمر حتى انتهت إليه علو الإسناد، وحتى انتهى إليه الإمامة والحفظ، فقد عاش 95 سنة وخمسة أيام. فقد ولد رحمه الله في الأندلس المسماة الآن بأسبانيا، أعادها الله لحوزة الإسلام عودا رشيدا حميدا. ولد رحمه الله في آخر القرن الرابع في سنة 368، فيكون بأي سنة قد مات؟ إذا علمت سنة ولادته أنه في سنة 68 و300، وأنه عاش 95 سنة، فيكون مات في أي سنة؟ في سنة 463، هذه السنة التي مات فيها عدد من الحفاظ والعلماء. ومن تقدير الله جل وعلا أنه مات في هذه السنة حافظ المشرق وحافظ المغرب، مات فيه حافظان، حافظ المشرق وهو من؟ الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام، ومات فيها حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر القرطبي. نشأ رحمه الله في بيت علم، فكان أبوه فقيها مجتهدا عابدا، لكنه مات وابنه في مراحل الصبا، فقد مات سنة 80، فيكون لابن عبد البر كم؟ 13 سنة. لم يشتغل ابن عبد البر بالعلم في أول أمره، وإنما ذكر العلماء أنه بدأ بالعلم تعلما وحفظا وعناية واجتهادا في بعد سنة 90، أي لما كان عمره 24 سنة. وفي هذه لفتة لكم طلاب العلم، فإن العلم إن لم يوفق له الإنسان في نعومة أظفاره فلا يقصرن في الاجتهاد والحرص عليه بعد تقدمه في السن. نعم، الحفظ في الصغر كنقش على حجر، لكن الهمة العالية والاجتهاد والحرص في الكبر يعوض ما فات الإنسان نقصه في الصغر. ولهذا شواهد كثيرة، اسمحوا لي أن أعرض شاهدين اثنين، واحد من شواهد السلف والآخر من شواهد أهل زماننا. قالوا إن إبراهيم بن إسحاق الحربي نسبة إلى حربة محلة في بغداد وليس إلى القبيلة الحرب العربية المشهورة حرب، وإبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الإمام أحمد والراوي عنه، وهو صاحب كتاب الأمكنة، فهو عالم فقيه محقق وصاحب كتاب المناسك. إبراهيم الحربي لم يشتغل بالعلم إلا بعدما جاوز 40، وذلك أن همته انعطفت إلى العلم، فحدثته نفسه المثبطة، قالت: يا إبراهيم، تشتغل بالعلم بعدما بلغت 40 سنة، وما ستحصل عندئذ من العلم؟ لأن همته كانت عالية. فساق الله جل وعلا له مثلا وآية في آلائه وخلقه، فبينما هو جالس على عتبة بابه وإذا بنملة، ولله في هذا الخلق من النمل شؤون، ولهذا ضرب الله به المثل في القرآن في سورة النمل. فالنمل أمة يضرب بها المثل في نشاطها وحرصها. رأى إبراهيم الحربي نملة تدحرج حبة حمص أكبر منها بأضعاف مضاعفة، تدحرجها وهي تجتهد، وهو يتأمل في هذا الخلق العظيم العجيب، حتى إذا بلغت عتبة تريد أن تدحرج الحمصة ورأى هذه العتبة، فكلما رفعتها تدحرجت فتذهب وتأتي إليها من جديد، فعلت ذلك مرة وثانية وثالثة، وما زالت بإصرار ونشاط إلى أن جاوزت بهذه الحمصة هذه العتبة، فصارت آية ودلالة لهذا العالم باشتغاله بالعلم. فقال: نملة عالجت وحاولت وأصرت في حمصة إلى أن بلغت منها مأربها وحاجتها، أفلا أستعين بالله وأطلب العلم؟ فطلب العلم وثابر فيه وصبر وجد واجتهد إلى أن صار من العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، بل أضحى من خواص طلاب الإمام أحمد ومن رواة المسائل عنه. إنه الإمام المحدث إبراهيم الحربي، بدأ بالعلم بعد الأربعين ولكنه اجتهد وجد فعوض ما نقصه قبل ذلك في سن الصبا والشبيبة. هذا مثل يحفز همة طلبة العلم، وإن لاح الشيب في عارضيه فليس هذا بمانع. المثل الآخر في امرأة عجوز أعرفها موجودة، سمت همتها إلى حفظ القرآن وقد بلغت 70 سنة، وكانت قبل ذلك لا تحسن قراءته فضلا عن النظر في المصحف، فسمت همتها وجدت واجتهدت ولازمت حلق الحفظ، حلق تحفيظ النساء، فصار عمرها 70 وقد حفظت القرآن وغيبته عن ظهر قلب. فأتى هذا بأي شيء؟ بعون الله أولا. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أيضا بالإصرار والحرص والاجتهاد إلى أن يبلغ الإنسان مأربه ومقصده. وتجدون هذا يا رعاكم الله في أهل الدنيا، إن كانوا من أهل اللعب واللهو بالكرة والرياضة بأنواعها، وهي أمر لا طائل تحته، يبذلون فيه اجتهادهم وحرصهم، الاجتهاد الظاهر والواضح. في أهل الدنيا من جهة الأموال والمكاسب والتجارات وبين قوسين الأسهم، يبذل أهلها فيها مستطاعهم وقدرتهم ولا يضره، يخسر مرة ومرتين وثلاث لكنه يصر إلى أن يبلغ منتهاه. أفلا يليق عندئذ بالسائر في طريق العلم الذي هو نور، وهو طريق سهل يوصل لرب العالمين، ألا يليق بهذا أن يجتهد ويبذل ويحرص ولكن بنية صالحة، أن يريد بالعلم وجه الله لا يريد بها حظ من حظوظ الدنيا ومن مناصبها وزخرفها وزينتها. بدأ ابن عبد البر القرطبي المالكي النمري الأندلسي، بدأ بالعلم وهو ابن 24، قيل سنة 24، عمره 24 وقيل 25، بدأ بطلب العلم فلازم علماء زمانه، وكانت الأندلس زاخرة بالعلماء والحفاظ، فأخذ عنهم وتتبع حلقهم ومجالسهم. والسبب أنه لم يأخذ عن أبيه العلم لأن أباه مات ولم تسم همته في طلب العلم، أخذ عن علماء زمانه وبدأ يرحل إلى آفاق ومدائن الأندلس، إلى قرطبة وقد ولد فيها، إلى طليطلة ومناحي الأندلس وبلاد المغرب في طلب العلم، وذكر العلماء أنه لم يحج، أن ابن عبد البر لم يحج لقصر النفقة عليه، فلم يكن من أهل وجوب الحج ومن اللطائف وأسوقها لتشهد الهمة يا أيها الإخوة، أن سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية المفتي المعاصر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، أخبرني أنه في إحدى حجاته نوى بالحج نيابة عن ابن عبد البر القرطبي، فسألته لما؟ قال من شدة حبي له وانتفاعي بتآليفه، وسمعت وقرأت أنه لم يحج، فجعلت حجتي نيابة عنه جزاء له عند الله جل وعلا. والشيخ أعرف منه أنه يحج عن العلماء الذين يحبهم، فحج عن جمع من العلماء ممن يحبهم، منهم ابن عبد البر، ومنهم ابن المنذر صاحب كتاب الأوسط وغيره. كان ابن عبد البر في أول نشأته ظاهريا، لأن مذهب أهل الظاهر وجد وانتشر في بلاد المغرب، وكان معاصرا لمن؟ لأبي محمد بن حزم الأندلسي المغربي القرطبي. يقال مغربي لا لأنه من بلاد المغرب، لكن لأن تلك الجهة تسمى كلها بالمغرب الإسلامي. وكان ابن حزم جليسا وأنيسا وصديقا لابن عبد البر. وذكر ابن حزم أنه استفاد علم الحديث ممن؟ من الحافظ ابن عبد البر القرطبي، مع أن ابن حزم تقدمت وفاته، فقد مات قبل ابن حزم قبل ابن عبد البر بثلاث عشرة سنة، في سنة 450. كان ابن عبد البر في أول أمره ظاهريا، وكان معتنيا بالآثار والأحاديث عناية فائقة، ثم ترك فقه أهل الظاهر وتمذهب بمذهب الإمام المبجل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. لماذا تمذهب بمذهب الإمام مالك ولم يختر مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد؟ أحسنت، لأن مذهب الإمام مالك هو المذهب المنتشر السائد في بلاد المغرب العربي والمغرب الإسلامي في الأندلس وشمال أفريقيا، فدرس هذا المذهب حتى بلغ فيه رتبة الإمامة. لكنني أشير إلى مسألة مهمة لا بد أن يعتني وينتبه لها طالب العلم والمسلم، أن تمذهب العالم بمذهب إمام من أئمة المشهورين لا يقدح فيه، وإن كان بعض السفلة من المتأخرين يعد هذا قدحا ونقصا، لكنه عند عامة أهل العلم سلفا وخلفا فليس بمنتقد. الأمر الثاني أن التزامه ودراسته هذا المذهب من مذاهب الإسلام الأربعة المشهورة، مذهب الحنفية المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، أو مذهب المالكية إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبعي، أو مذهب الشافعية إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، أو إلى الإمام مذهب الحنابلة المنسوب إلى الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل. الانتساب إلى هذه المذاهب لا عيب فيه ولا غضاضة، بل هو محمدة لأهل العلم، لأنه لم يرتفع إلى مراتب العلماء قبل أن يتزبب، لم يتحصرم قبل أن يتزبب، وإنما مشى في العلم شيئا فشيئا. ابن عبد البر برع في مذهب الإمام مالك مع ميل إلى أقوال الإمام الشافعي في مسائل، وهذا يفيد أن طالب العلم لا يتعصب ولا يتحجر على قول واحد أو على مذهب واحد، وإنما همه ومبتغاه ومقصده ومرماه هو اتباع الدليل واتباع الصحيح من الأقوال. هذا ما كلفه الله جل وعلا به، فما زال في هذا الرقي العلمي إلى أن بلغ رتبة الاجتهاد وصار من المجتهدين. ولي رحمه الله القضاء في زمن الوالي المعروف ابن أفطس، ولي قضاء مدينة تسمى أشبونة. من منكم ذهب إلى أسبانيا أو الأندلس؟ ما هي أشبونة؟ ولي قضاء أشبونة بالهمزة، ها، هي الأشبونة عاصمة البرتغال، تحرفت إلى أن صارت لشبونة، ولي قضاءها رحمه الله في زمن أميرها ابن أفطس، فولي القضاء فيقال له القاضي، ولكن وصف القضاء لم يشتهر على ابن عبد البر، لأن وصف الحفظ كان عليه أظهر، فيقال الحافظ ابن عبد البر. ابن عبد البر يا أيها الإخوة انتهت إليه الرئاسة والعلو في الإسناد، فأصبح يرحل إليه الطلبة طلاب العلم، وكانت الرحلة والرحلة في طلب العلم هي شعار طلاب العلم في ذلك الزمان. في زماننا هذا أصبح العالم هو الذي يرحل للطلاب، وفي الزمن النير السابق كان الطلاب يرحلون إلى العالم. هناك عالم يلقب بالحافظ الجوال، لماذا؟ لأنه كان في جيبه جوال، لا، كان جوالا طوافا على العلماء. من هو هذا الحافظ الجوال؟ أبو عبد الله إسحاق بن مندة، يلقب بالحافظ الجوال لأنه جال البلدان ليلقى العلماء ويأخذ عنهم ويتحمل عنهم العلم. هناك حافظ من الحفاظ من عنايتهم ومبادرتهم ومنافستهم في الرحلة في طلب العلم كان يلقب بالحافظ الرحلة. ما معنى الرحلة؟ كثير الارتحال في طلب العلم ثم رحل إليه ليؤخذ عنه العلم، حتى إنه لقي أكثر من 1000 شيخ. أكثر من أين؟ من 1000 شيخ من شبابنا، من يرحل حتى يلقى الفنانين والماجنين واللاعبين والممسوخين، وهذا رحل البلاد وفارق الأهل والأصحاب والبلدان ليلقى العلماء، فلقي 1000 شيخ. إنه الحافظ، حافظ بغداد أبو طاهر السلفي. ومن العلماء الذين أضحوا رحلة الحافظ ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، فرحل إليه طلاب العلم من أنحاء بلاد المغرب بل ومن المشرق لينهلوا عنه علمه. عرف ابن عبد البر عندنا وعند المتأخرين وعند طلاب العلم، عرف بتصانيفه النافعة. وابن عبد البر يا أيها الإخوة تميز في تصانيفه بميزات قل ما توجد عند غيره. يعرف هذه الميزات من رجع إلى تآليفه وكتبه وسبرها وقرأ فيها ودرسها، يعرف هذه البركة التي جعلها الله جل وعلا في علومه. واسمحوا لي أن لا أطيل، بل أختصر لكم ما قاله الحافظ الذهبي أبو عبد الله الذهبي لما ذكر تصانيف ابن عبد البر. قال رحمه الله: كان ابن عبد البر موفقا في تآليفه، موفقا في التأليف. ما معنى كونه موفق؟ أي أن الله يوفقه في هذا الباب، فإذا كتب فيه أصبحت إليه المنتهى وإليه التعويل. كان موفقا في التآليف معانا عليه، ولهذا يتعجب الناس من تآليفه. ونفع الله بتآليفه، فجمع بين 3 فضائل: الأولى أنه موفق، الثاني أنه معان، الثالثة أن الله نفع بتآليفه. قال: مع تقدمه في علم الأثر والفقه والمعاني، تقدم في علم الأثر، الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا هذه الرائحة، رائحة الأثر، تصيبك إذا قرأت في أول تآليف ابن عبد البر. وتقدم في الفقه ليس متبعا للأثر بظاهره وإنما بفقه واستنباط، جعل الله له خصوصية في التفقه وفي معرفة المعاني. قال له: بسطة كبيرة في علم النسب والخبر. بسطة أي أن الله بسط له في فهم علم الأنساب وعلم الأخبار والسير والمغازي. جمع إذن بين العلوم كلها، فعلم الأثر وعلم الفقه وعلم المعاني وعلم السير وعلم إيش؟ الأخبار. وابن عبد البر حامل رغايتها، عرف له ذلك أهل العلم. إذا علمنا ذلك فلعلنا أن نتذاكر وإياكم في هذه العجالة شيئا من تآليفه، واسمحوا لي أن أختصر الكلام على أشهر تآليفه التي تبين عن علمه يا أيها الإخوة. أشهر كتب ابن عبد البر ما هو؟ الذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. ما أشهر تآليف ابن عبد البر؟ جامع العلوم والحكم لابن رجب، جامع بيان العلم وفضله. أشهر تآليفه يا أيها الإخوة وأعمقها وأعظمها بركة كتابه الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك بن أنس، وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. قالوا إنه في 70 جزءا، الكتاب في 70 جزءا، وقد طبع منه أكثره، أكثر هذا الكتاب طبع في القرون المتأخرة، في الأزمان المتأخرة. لكن هذا الكتاب عن التمهيد من طالعه وقرأه عرف قدر هذا العالم في العلم وعلو كعبه ومنزلته فيه. قالوا إن ابن حزم، ومعلوم أن الأقران يحصل بينهم من الغيرة والحسد والمشاحنة ما يحصل، ابن حزم على سعة علمه واطلاعه لما رأى كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد تعجب من هذا الكتاب جدا، تعجب منه جدا، حتى قال إنه لم يؤلف ويكتب مثله فضلا عن أن يكون أحسن منه. وابن عبد البر أخذ في هذا الكتاب نحو من 30 سنة يجمع ويؤلف فيه. وفي هذا ناحية لطالب العلم ألا يتعجل أن ينشر بحثه وكتابته، بل يتأنى. ولهذا قال رحمه الله شعرا في كتابه التمهيد أنه منذ 30 سنة وهو ينظر فيه. حافظ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ألف ففتح الباري في أكثر من 25 سنة، ولهذا أضحت هذه الكتب مدونات إيش؟ الإسلام، ومراجعه العظام ومصادره الكبار التي لا يمكن أن يبلغ الإنسان في العلم، أن يبلغ طالب العلم المتأخر في العلم قدرا إلا وقد مر عليها شاء أم أبى. لما؟ لأنها مراجع الإسلام ومدوناته. ألف رحمه الله كتابا جليلا دل على علو قدمه في الفقه، كتاب التمهيد في الأسانيد وفي الحديث وفي فقهها واستنباط معانيها، ولهذا كان اسمه مطابقا لمضمونه، التمهيد لما تضمنه الموطأ من المعاني والأسانيد. كتابه الثاني هو الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنته أو فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من الرأي والآثار. العنوان يدل على أن هذا الكتاب كتاب إيش؟ فقه، وهو كذلك، لكنه كتاب معدود في التخصص الدقيق من كتب الفقه العالي لما فيها من ذكر الخلاف العالي. ولهذا كتاب الاستذكار من أوسع كتب الخلاف الموجودة. نعم ثمة كتب أكبر منه وأشهر منه، لكن جلها لم يعرف له أثر أو لم يطبع. كتاب الفنون لابن عقيل هو أكبر كتاب ألف في الدنيا. ابن عقيل أبي الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبلي، أقل ما قيل في كتاب الفنون أنه 200 جلد، أنه في 200 جلد مجلد، وأكثر ما قيل فيه أنه 800 مجلد. وفي هذا أذكر أنني ذكرت هذه الفائدة لبعض الناس، وكان يجلس معهم إنسان ليس له اشتغال بالعلم، شاب، قال والله فاضين. يقول والله فاضي يكتب 200 مجلد. قلت له والله أنت المشغول الله يعينك. من كتب الخلاف الطويلة كتاب البسيط في الخلاف الذي ألفه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ولهذا ابن جرير الطبري صاحب التفسير من أعلم الناس بالخلاف وأعلم الناس بالإجماع، لكن كتابه البسيط لم يعثر له على أثر. من الكتب الكبار كتاب ابن عبد البر المعروف بالاستذكار، ولهذا ابن عبد البر معروف بحكاياته إيش؟ للإجماع. يقول العلماء نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. لماذا؟ لعنايتهم بذكر مذاهب الأمصار وخلاف العلماء، فهم ممن يذكرون الخلاف ويذكرون الإجماع. وها هنا فائدة ولطيفة، إذا حكى حافظ المغرب ابن عبد البر القرطبي الإجماع فلأهل العلم من ذلك موقفان. الغالب أن إجماعات ابن عبد البر حكاية لأقوال الجماهير، ولهذا ليس هو الإجماع الذي يأثم الإنسان بمخالفته، وإنما هو أقوال جماهير العلماء، هذا الغالب. وأحيانا ينقل ابن عبد البر الإجماع ويكون هو الإجماع المعتبر. وهذه الفائدة فهمناها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما إذا نقل الإجماع فلا بد أن يتحرى عنه يبحث فيه، تحرى عنه يبحث فيه. أما إذا نقل الإجماع ابن جرير الطبري أو محمد بن نصر المروزي الشافعي صاحب تعظيم قدر الصلاة، أو نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، فالغالب أنه الإجماع المعتبر. بين هذين الرتبتين، رتبة ابن عبد البر وابن المنذر في نقل الإجماع، ورتبة هؤلاء ابن جرير ومحمد بن نصر المروزي، وأيضا المظفر ابن هبيرة صاحب الإفصاح وابن تيمية، تأتي رتب النووي صاحب المجموع وأبو محمد المقدسي ابن قدامة صاحب المغني. فهؤلاء إجماعاتهم قد تكون بإجماعات الأكثرين الجماهير، وقد تكون بذكر الإجماعات المعتبرة. هذان كتابان لابن عبد البر في علم الحديث روايته وأسانيده في التمهيد وفي الفقه والرأي، وفي هذين الكتابين يظهر انتسابه لعقيدة السلف وقوله بها، فقد كان عالما أثريا سلفيا رحمه الله. من كتبه أيها الإخوة الكبار كتاب الاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب، أصحاب من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الكتاب كتاب الاستيعاب مرجع في أسماء الصحابة وشيء وطرف من سيرهم. كتاب الاستيعاب يدل على أمرين، بل يدل على أمور كثيرة أشهرها أمران. الأول حبه وتعظيمه وإجلاله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفرغ وقته وجهده في تعدادهم وذكر شيء وطرف من مآثرهم ومناقبهم. الثاني عنايته بالأخبار والسير، ولهذا قال الذهبي فيه له بسطة في إيش؟ ها، في الأنساب والخبر. والصحابة إذا ساقهم ساق أنسابهم وساق أخبارهم، فهذا جانب من جوانب العلم وهو التأريخ بمعناه الشامل، تميز فيه حافظ المغرب ابن عبد البر القرطبي رحمه الله. من عنايته بمذهب الإمام مالك الفقهي التمهيد والاستذكار في يعني ميدانها في الأصل الموطأ، الأول في الأثار أو الأسانيد والحديث، والثاني في الفقه. من عنايته بفقه الإمام مالك ألف كتابه الكافي في مذهب أهل المدينة، وقالوا إن هذا الكتاب يقع في 15 مجلدا. كذا أشار الذهبي في سير أعلام النبلاء، ولم يطبع منه إلا هذه الأجزاء الثلاثة الشهيرة، فلا أدري هل الكتاب خرم أو أن المطبوع منه مختصره. من مؤلفاته النافعة جامع بيان العلم وفضله. وما مراده بالعلم الذي جمع فضله وأبان عن منزلته؟ علم الشريعة وعلم السنة وعلم العقيدة، وهذا ما يدل عليه مضمون ومحتوى هذا الكتاب النافع، وضمنه آداب طالب العلم وهمته وحرصه ونيته وطريقة تحصيل العلم كما عند السابقين. من مؤلفاته رحمه الله كتابه الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا الكتاب الذي هو الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء أبي حنيفة والشافعي ومالك، أبي حنيفة ومالك والشافعي، كأنه لخصه في ذكر مذاهبهم. وهذا الكتاب عول عليه من عول في من لم يعتبر أن الإمام أحمد كان فقيها على مثل هذا الكتاب وأمثاله، لأن الحافظ لم يشر إلى خلاف الإمام أحمد في لهذه المذاهب الثلاثة. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول أنه لم ينتشر ويشتهر مذهب الحنابلة في المغرب الإسلامي لبعد الشقة والمسافة. الثاني أن الإمام أحمد معدود من علماء ورجالات إيش؟ الحديث، فلم يدوم مذهبه الفقهي لأنه ينهى عن ذلك، حتى عني الطلاب وطلابهم بالروايات إلى أن كان أوائل القرن الخامس اشتغل بعض البغادة في ضبط أصول مذهب الإمام أحمد من خلال روايات الأصحاب عنه، إلى أن شيئا فشيئا نشأ المذهب وانتشر. ولهذا ما زال مذهب الإمام أحمد الفقهي أقل المذاهب إيش؟ انتشارا في العالم الإسلامي. وهذا الكتاب لابن عبد البر كتاب انتقال هذه المذاهب. برز الحافظ ابن عبد البر في علوم شتى، لعلنا نلخصها تلخيصا يدل عليه مآثره العلمية. برز رحمه الله في اعتقاد السلف، ومن قرأ في التمهيد أو في جامع بيان العلم أو في الاستيعاب أو في غيرها من تآليفه عرف انتسابه وصدق انتمائه رحمه الله إلى اعتقاد السلف الصالح. برز ابن عبد البر في علم الحديث رواية ودراية، فاستحق بجدارة وصف حافظ المغرب. ما الذي يدل على علو قدره في علم الحديث من الكتب؟ التمهيد يدل على ذلك، غير التمهيد الاستذكار يدل على عنايته بعلم الحديث، جامع بيان العلم وفضله، فيروي فيها الأحاديث بأسانيده، حدثنا وأخبرنا. برز رحمه الله بالفقه في علم الفقه حتى بلغ رتبة المجتهدين، فقد كان ظاهريا ثم ترك مذهب أهل الظاهر فصار مالكيا مع ميل ملموس إلى فقه الشافعي في مسائل، إلى أن بلغ رتبة الاجتهاد، وكتبه دالة على هذا، لأنه عرف الخلاف. ولا يمكن للعالم المتأخر أن يكون مجتهدا حتى يطلع ويرى خلاف العلماء السابقين ومآخذ أقوالهم ومدلولاتها وترجيحاتها. أما من يتزبب قبل أن يتحصرم فيبدأ طفلا في العلم ثم يقول هم رجال ونحن رجال ويريد أن يجتهد، فهذا يفسد أكثر مما يصلح ويخرب أكثر مما يبني، وهو يظن أنه يحسن عملا. ولهذا هذا الذي ينهج هذا المنهج شعاره الشذوذ في الأقوال والعجلة في الأحكام والجنون في العقل والرأي. من يكشفه بذلك؟ أهل العلم وطلابه. برز الحافظ ابن عبد البر في القراءات، قراءات القرآن، ولهذا ألف فيها كتابه المشهور بالاكتفاء بقراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء. وقراءة نافع هي القراءة التي اشتهرت في قطره في المغرب الإسلامي، وألف أيضا كتابا سماه البيان في تلاوة القرآن، يدل على علمه وبروزه في علم القراءات. برز رحمه الله في علم النسب، فلهذا قال الذهبي له بسطة كبيرة في النسب والخبر. ماذا ألف ابن عبد البر في علم النسب؟ الاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب، فإنه لا يذكر أحدا من الصحابة إلا وينسبه لكم، إما إلى جده الأدنى أو إلى جده الأعلى. ألف كتابا أصبح المرجع سماه القصد في الأمم، القصد والأمم في نسب العرب والعجم، حتى العجم عرف أنسابهم ولا غرو، فإنه في بلد من بلدان الثغور تتاخم بلاد العجم. فكتابه القصد والأمم في أنساب العرب والعجم يدل على علو كعبه في باب النساب. ألف رحمه الله كتاب سماه الإنباء عن قبائل الرواة، الإنباء أو الإنباء عن قوائل الرواة، وهذا تخصص دقيق في علم الحديث من خلال الرجال، ينسب لك هذا الراوي ابن من ليتميز هذا عن غيره، لأنه مع كثرة الرواة تختلط ماذا؟ أسماء آبائهم وأنسابهم وأجداده. فألف رحمه الله كتابه الإنباء عن قبائل الرواة. من انتسابه إلى اعتقاد السلف أذكر له كتابين يسر الله جل وعلا العثور عليهما. الكتاب الأول سماه الإنصاف في أسماء الله الحسنى، الإنصاف في أسماء الله الحسنى، يدل على انتسابه وانتمائه وظهوره باعتقاد السلف. الكتاب الثاني سماه الشواهد في إثبات خبر الواحد، لأنه فشى من المتكلمين وأهل التعطيل والمعتزلة خصوصا أن خبر الواحد لا يثبت به اعتقاد ولا ينبني عليه العلم، وأثروا بذلك على أهل الأصول أصول الفقه فقالوا إن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني. ابن عبد البر لما كان أثريا سلفيا محققا ألف كتابه الشواهد في إثبات خبر الواحد، سار فيه على طريقة السلف. له رحمه الله علو الكعب والقدم في علم التاريخ، وما كتبه الاستيعاب والمغازي إلا من هذا الباب، فألف كتاب المغازي، وما زال المتأخرون ممن بعد ابن عبد البر يعول على هذا الكتاب ويثني عليه، ذكره ابن عبد البر في المغازي، تقرؤونها في كتاب ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينقل عنه ابن الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وفي مواضع من السير. ألف رحمه الله في الأدب والشعر، فله كتاب أشعار أبي العتاهية، وعناية العلماء بأبي العتاهية خصوصا لما في شعره من الجودة في السبك والقوة في المضامين والمعاني والبعد عن المجون والسفه وسيء القول، ولهذا عرف أبو العتاهية بشعر الزهد والحكمة، بشعر الزهد والحكمة والحكمة، وهو القائل رحمه الله من الحكم: وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال. وفي هذا المقام أنصح طالب العلم أن يكون له تذوق من الشعر. لماذا؟ لتسمو نفسه ويحسن أدبه في لفظه، فإن الإنسان إذا كان مع اشتغاله بالعلم له عناية بالأدب يتأدب في لفظه وفي مداركه ويحصل له سلوان، فإن الإنسان ربما إذا قرأ في كتب الخلاف يغلظ على الناس لأنه تطبع بالخلاف والراجح والمرجوح. من نظر في كتب الجرح والتعديل أخذ زملائه جيرانه وأقارب أهل زمانه يجرحهم ويعدلهم، ولا لا يا أخوان؟ لكن طالب العلم ينظر إلى نفسه ولا يتقمص شخصية من يديم النظر والقراءة في كتبه. فلهذا كان العلماء لهم عناية بجانب الأدب، والعلماء لما كانوا أهل آخرة ليسوا أهل الدنيا أخذوا من الأدب أعذبه وأصدقه، ولا سيما باب الزهد والورع والحكمة الذي يسمو بأدبهم ولا يسف بأخلاقهم وسلوكهم ولفظهم. ولهذا كانوا يعيبون على من يقرأ في شعر أبي نواس. لماذا؟ لأنه شعر مجون وسكر وعهر، وفيه أيضا الانحراف العقدي، وكانوا ينظرون في شعر الزهاد وأهل الحكمة وأهل الشجاعة والمروءة لتسمو بذلك أخلاقهم وتعلو مقاماتهم. هذه يا أيها الإخوة جولان سريع وطوافان عابر في سيرة ومناقب ومآثر حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري. لماذا قلنا النمري؟ نسبة إلى جده الأعلى نمر بن قاصد القرطبي، اللشبوني قاضيها، الأندلسي المغربي المالكي المجتهد رحمه الله رحمة الأبرار، وجمعنا به في عوالي الجنان وأنزله وأناله عوالي الفخار، هو وعلماء المسلمين رحمه الله رحمة واسعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله. نأخذ الأسئلة الشفهية وإلا ننتقل الأسئلة المكتوبة. أما أولها فهو الاستيعاب، أولها من ناحية الزمن، ثم جاء ابن الأثير فألف أسد الغابة، وتعقب ابن عبد البر في من فاته من أخبارهم، ثم جاء الكتاب الشامل الذي هو أشملها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، فهو متأخر لأنه في القرن التاسع. توفي ابن حجر سنة 52 و800، وابن عبد البر في سنة 63 و400، يعني بينهم حوالي 500 سنة. ولا شك أن اللاحق يكون متعقبا للسابق. فالذي أنصحكم به هو كتاب الإصابة للحافظ بن حجر. وأحسن من الإصابة من حيث الشمول وذكر الأخبار سير أعلام النبلاء، فإنه في أوائل مجلداته خصه بالصحابة رضي الله عنهم، ولم يجعل للخلفاء الراشدين فيه ترجمة. لما لم يجعل للخلفاء فيه ترجمة؟ قالوا لأنه اكتفى بما في سير ما في تاريخ الإسلام. وقيل إن بعض النساخ أخذ ترجمة الخلفاء من تاريخ الإسلام فجعلها مقدمة لسير أعلام النبلاء، وإلا أصل السير في تأليفه بدأ فيه ممن؟ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. فكتاب السير جيد في ذكر سير الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه الأسانيد التي ربما يمل منها المبتدي والمتوسط في طلب العلم. هذا بالنسبة لهذه الكتب الثلاثة. أي نعم. هذا سؤال جيد وله فروع ثلاثة. كيف يستفيد طالب العلم من كتب ابن عبد البر؟ وهل للمبتدئ أن يقرأ فيها؟ والسؤال الثالث شو؟ كيف يستوعب طالب العلم ما في هذه الكتب؟ طالب العلم وصف عام يشمل المبتدئ والمتوسط والمنتهي، كلهم طلبة علم. طالب العلم المبتدي لا ننصحه أن يبتدئ بكتب ابن عبد البر، لأنها أرفع من مستواه وأرقى من مداركه ومجال فهمه واستيعابه. المتوسط من طلاب العلم يقرؤون كتب ابن عبد البر المتوسطة ككتاب جامع بيان العلم وفضله، فإنه على اختصاره لكنه متين وملآن. أما كتبه الكبار فهذا مما يحتاج إليه المنتهون من طلبة العلم والباحثون في كتب الخلاف، يرجع إلى التمهيد والاستذكار وكتبه الكبار لأنها مراجع ومصادر. وهذه المراجع والمصادر القراءة فيها على نوعين. القراءة الأولى قراءة المنتهي في الطلب تسمى قراءة جرد، يجرد هذه المطولات. لماذا؟ ليتعود على كتب الخلاف والترجيح ويتسع أفقه ومداركه للأقوال الأخرى. هذه قراءة الجرد. المقام الثاني قراءة بحث، بأن يبحث فيها مسألة فيرجع إلى التمهيد في بحث مسألة أو مسألتين ومعرفة أقوال العلماء فيها. وفي هذا المقام أنا أنصحكم أن تقرأوا شرح الحافظ ابن عبد البر على حديث النزول من التمهيد، فإنه جمع فيه وأوفى، ولهذا أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما شرح حديث النزول أثنى على ما كتبه ابن عبد البر، وبالفعل فإنه أثنى عليه وعول عليه في نقل الكلام واتفاق السلف، فإنه ما زال يذكر العلماء من السلف الذين أقروا بإثبات النزول لله جل وعلا كما يليق بجلاله. هذه تسمى قراءة بحث، يبحث طالب العلم مسألة، يراجع قولا، ينظر في دليله ومأخذه، يعرف الخلاف، يرجع إلى مثل كتب عبد البر الكبار. ولهذا قلنا إن التمهيد يعتبر من مدونات الإسلام ومصادره الكبار التي لا يستغني عنها المسلمون، كما قلنا في فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا يقول: هل يصح أن يعتمر الشاب عن جده علما بأنه لم يعتمر؟ ما أدري منه اللي لم يعتمر، الشاب ولا الجد؟ إن كان الشاب يعني نفسه أنه لم يعتمر فلا يصح أن يعتمر الإنسان أو يحج عن غيره قبل أن يعتمر أو يحج عن نفسه. والأصل في هذا ما رواه أبو داود والإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ففي الحديث أن الإنسان يبدأ بالنسك عن نفسه أولا ثم عن غيره. وإن كان مراد السائل أن جده لم يعتمر، نعم، فإن الحج والعمرة عمن لم يعتمر تصح فيها النيابة في قول أهل الإسلام، ولا تصح في قول المخالفين لأهل الإسلام. نعم. أي سؤال أخيكم قال: من استفرغ وسعه وبذل جهده في كتاب التمهيد، حفظه واطلع على الخلاف الذي فيه، هل يحتاج إلى غيره أو لا يحتاج؟ أولا، كتاب ابن عبد البر التمهيد هو في الحقيقة في الحديث، ميدانه الأوسع الحديث. أما الفقه فلما رأى رحمه الله أنه لم يستوعب الفقه فيه ألف كتاب الاستذكار، كتاب الاستذكار في ذكر مذاهب علماء الأنصار لما تضمنه الموطأ من المعاني والآثار. هذا من جهة. الجهة الثانية أن التمهيد هو على الموطأ، فالكتاب المحفوظ فيه هو الموطأ، ولم تشتغل عناية طلاب العلم بالموطأ بالتمهيد بالذات، لأن الحافظ ابن عبد البر رتبه على أسماء شيوخ الإمام مالك، فلهذا صعب انتزاع الفوائد والمعلومات منه، لأنه ليس على طريقة ترتيب العلماء في كتب الفقه. ولهذا بذلت الجهود المتأخرة والمعاصرة في ترتيب التمهيد، ترتيبه ترتيبا فقهيا كما في كتاب فتح البر، في ترتيب التمهيد لابن عبد البر للدكتور محمد المغراوي، أو وضع الفهارس المساعدة للأحاديث في التمهيد فيرجع إليها طالب العلم إلى الحديث في مظنته. كتاب التمهيد مرجع، لكنه لا يستغني به طالب العلم الجاد عن غيره من كتب المراجع، لأن ابن عبد البر متقدم في القرن الخامس 463، والخلاف زاد بعده، ثم إنه حافظ المغرب لم يطلع كثيرا على اختلاف علماء المشارقة، فهو مع المجموع أو مع المغني مرجعان عظيمان في كتب الخلاف. على أنني أنصح طالب العلم المبتدئ والمتوسط أن لا يرجع كثيرا إلى هذا الكتاب، لأنها مستواه أعلى منه. أما الطالب المنتهي فرجوعه فيه في رجوع في بحث المسائل، رجوع توثيق ورجوع اطلاع على مذاهب العلماء ومآخذهم. نعم. نعم. إيه. ابن عبد البر كتب كتابه الشواهد في إثبات خبر الواحد، وأظنه، أنا ما أطلعت على الكتاب إنما ذكره المترجمون له، أظنه رحمه الله لسلفيته وأثريته رأى انحراف المتكلمين وفي مقدمهم أهل التجهم والاعتزال وتأثيرهم على المسلمين في علومهم الأخرى كعلم أصول الفقه، أن خبر الواحد لا ينبني عليه علم ولا ينبني عليه يقين، وردوا بهذا الطاغوت برد خبر الواحد وهو طاغوت من الطواغيت، ردوا به أخبار الصفات التي جاءت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة جعل أربع طواغيت عول عليها المنحرفون، ومنها أن خبر الواحد لا يفيد العلم، فلهذا لا ينبني عليه اعتقاد ولا إيمان، وهذا قول خطأ. هذا هو أثر هذا القول، أن أخبار الواحد إذا جاء عن صحابي أو صحابيين لا ينبني عليه اعتقاد، وهذا خطره خطر جسيم، لأنه يتضمن رد ما جاء عن النبي عليه السلام إذا صح. والعلماء متفقون أنه إذا صح الحديث فهو مذهبنا، أي نقول به ونسير معه حيث سار. نعم، إذا استفاض أو تواتر صار له معنى أقوى من معنى خبر أن يأتي واحد، لكن الصحابة حتى في عهده عليه الصلاة والسلام بنوا في خبر الواحد أصول دينهم. أهل قباء جاءهم واحد قال ترى القبلة اختلفت، كانوا يستقون أين؟ ها، الشمال. أنتم وين شمالكم، هنا ولا هنا؟ ها، هنا الشمال ولا هنا؟ كان يستقبل الشمال، فجاءهم آت قال إن القبلة تحولت إلى مكة إلى الجنوب، يعني كم 180 درجة. ما قالوا أصبر، أنت خبر واحد ما نقبلك حتى يأتي معزز وثاني وثالث. وهم في صلاتهم صلاة العصر انتقلوا من الشمال للجنوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل كم إلى الآفاق؟ يرسل واحد أو اثنين يعلمون الناس دينهم وتوحيدهم وصلاتهم ويأخذون زكواتهم، ما كان يشغلون أصبر حتى يأتينا متواتر. أنت واحد ما يفيد العلم، مع أنه يأخذ أموالهم ويصحح أديانهم وعقائدهم. فرد خبر الواحد طاغوت عول عليه المنحرفون على إفساد عقائد المسلمين والأخذ بزبالات أفهام المتأخرين. هذا هو أثر هذه المسألة. نعم، حضر الأذان، سم بالله.